يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، كنا تحدثنا عن طرف من مقولة عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا، واختلافهم عنده عليه الصلاة والسلام. نستكمل بقية الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ائتوني بكتاب أكتب لكم. ما المراد بهذا الكتاب الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام كتابته؟ هو لم يحصل، لكن أهل العلم توقعوا ماذا سيكتب عليه الصلاة والسلام. قيل في شأن الخلافة، قيل فيها أقوال. يقول ابن حجر: اختلف في المراد بالكتاب، فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، ليرتفع الاختلاف. لكن ماذا يكون هذا الكتاب؟ كان ضخم جدا، إذا كان فيه كل تفصيل، كل ما أجمل في القرآن وفي السنة وبيانه. هذا قيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، هذا بعيد. لكن كأن القائل أخذه من قوله: لا تضلوا بعده، لا تضلوا بعده. لكن هل الاختلاف، هل الاختلاف ضلال؟ سيأتي مسألة الاختلاف، هل رحمة أو غير رحمة. لكن هل الاختلاف في الاختلاف في فيما يسوغ فيه الاجتهاد، وقد وقع من الصحابة فمن دونهم من الأئمة، نعم، هل يسمى ضلال أو لا يسمى؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. ولا شك أن الاختلاف على ولي الأمر الذي يقود الأمة على ضوء الكتاب والسنة ضلال، مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة جدا. وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة رضي الله تعالى عنها: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم. وللمصنف معناه: ومع ذلك فلم يكتب. ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: لكن يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. خرجه مسلم والمصنف معناه: مع ذلك فلم يكتب. والأول، يقول ابن حجر: والأول أظهر لقول عمر: كتاب الله حسبنا يكافينا. يعني كون الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. نعم، هل يؤيد قول من يقول أنه أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الخلاف؟ والأول أظهر لقول عمر: كتاب الله حسبنا أي كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني الذي هو فيه التنصيص على أسامي الخلفاء. الكتاب القرآن يعني ما فيه ما يشمل. يقول الأول الذي هو قول من قال أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف بهذا اللفظ. هو أظهر يا شيخ. وين؟ القول الأول رد عمر بكونه عندنا كتاب الله, كتاب الله يؤيد القول الأول أنه أراد أن يكتب تفصيل المسائل ويدخل فيه القول الثاني لأن من تفصيل الأحكام التنصيص على الأئمة في القرآن. يعني ما هو في القرآن, في الكتاب الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. لكن رد عمر لما قال عندنا كتاب الله حسبنا, ألا ما هم اختلفوا في المراد بالكتاب؟ ماذا سيكتب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل يعني القاطع بما أراد أن يكتب. نعم لا يمكن. صح. لأنه ما حصل. صحيح. إنما كل هذا توقع وتلمس من نصوص أخرى. يعني مثل ما التمس أهل العلم الأسماء الحسنى لأن الخبر الوارد في تفصيلها ضعيف. نعم والتمسوا شعب الإيمان لأنه منص عليها, التمسوها من النصوص, والتمسوا الأسماء الحسنى مما جاء في الكتاب والسنة. وبعضهم صنف في الفرق بناء على 72 ورصد أصول الفرق وفرعها إلى 72. التمسوها هؤلاء من الواقع. وما جاء في الفرق يعني كون ما جاء في الأسماء الحسنى يلتمس من النصوص له وجه, ما جاء في شعب الإيمان يلتمس من النصوص فعله أهل العلم وصنفوا في شعب الإيمان له وجه لأنها نصوص تفسر النص المجمل. لكن الفرق افترضنا جمعنا كتابا في الفرق وقسمناه إلى 6 أقسام رئيسية كما فعل أهل العلم الفرق الكبرى, ويندرج تحت كل فرقة مجموعة 12 فرقة فيكون المجموعة 72. فعلى هذا نقول خلاص ما فيه مبتدع إلا هذه الفرق. لو طلع علينا بدع جديدة وقد حصل فرق جديدة في من ننتسب إلى الإسلام, ماذا نقول عنها؟ ليست من 72, وقد يكون وضعها بين فرقتين. دعنا من كونها أسهل من الفرق كلها لتدخل في الناجية مثلا أو أشد من الفرق كلها فلا تدخل في أمته عليه الصلاة والسلام. تصور أن بدعتها بين فرقتين مما ذكر, ماذا يكون وضعها؟ ولذلك التنصيص على وتحديد الفرق من خلال سبر الواقع غير مستقيم أبدا. وفنده والعلم ردوه, وإن كان صنف في الفرق لكن رصد الفرق وبيان مذاهب هذه الفرق ومبادئها أمر مطلوب, لكن لا تحصر في 72, لا يقال أن هذا هو المراد من الحديث, لا يقال أن هذا العدد هو المراد من الحديث. يقول والأول أظهر الذي هو كتاب ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف لقول عمر كتاب الله حسبنا. ما وجه ظهوره؟ أي كافينا, وجه ظهور القول الأول كأنه أراد أن يكتب كتاب ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف. أن كون عمر قال كتاب الله حسبنا أو كافينا يدل على أننا لسنا بحاجة إلى تفصيل آخر في الأحكام والعبادات وغيرها. لكن عمر أليس أشكل عليه أشياء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ود أنه لو بيّنها؟ نعم صحيح. ما أشكل عليه شيء بلا. أشكل عليه ود أنه بيّن الكلالة مثلا, ود أنه بيّن القول الفصل في الكلالة. لكن هل يعني هذا أن الدين فيه خفاء وغموض؟ ألا يوجد قول راجح صائب موافق لما عند الله جل وعلا من عند الله جل وعلا أصابه بعض أهل الاجتهاد وأخذوا عليه الأجرين؟ بلى. هذا مقطوع به, لأن الحق لا يمكن أن يخفى على الأمة بكاملها, ووجود مثل هذه الأشياء التي لم تبن لعمر بل أحيانا تخفى على أبي بكر ويفهمها ابن مسعود, لأنه قد يكون عند المفضول من العلم في بعض المسائل ما لا يوجد عند الفاضل. وكل هذا فيه حث على تعلم العلم وتعليم العلم والتعب من أجله. ولذلك العلماء مرفوعون في الدنيا والآخرة, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني هل يمكن أن تأتي هذه الدرجات بمجرد الأماني أو بتحصيل أمور واضحة؟ هل يدرك هذه الدرجات من قال أن الصلاة واجبة؟ لا، ما يدركها إلا في خفايا الأمور التي تحتاج إلى تعب واجتهاد وكد. مع أنه يعني الوجه الأول يشمل الوجه الثاني، لأن التنصيح على جميع الأحكام التي ترفع الخلاف، نعم، يشمل التنصيح على الخلفاء، لأنه لو لم يقع التنصيح على أسامي الخلفاء ما ارتفع الخلاف، فيدخل الثاني في الأول. مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده، والله أعلم. قل ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ما كتب، فكوننا نتلمس ماهية هذا الكتاب وحقيقة هذا الكتاب، لا شك أنه ظن، لا شك أنه ظن، لأنه لم يقع ولم يبينه عليه الصلاة والسلام. وقال الخطابي: ووجه ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أنه لو زال الاختلاف بأن ينص على كل شيء باسمه تحليلا وتحريما لارتفع الامتحان وعودم الاجتهاد في طلب الحق، ولستوى الناس في رتبة واحدة، ولبطلت فضيلة العلماء على غيرهم. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. فاستصوب عمر رضي الله تعالى عنه هذا الرأي، وقدمه على رأي من ذهب من الصحابة إلى خلافه. هذا كلام الخطابي. يقول: وجه ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أنه لو زال الاختلاف، يعني جاءنا عنه عليه الصلاة والسلام كتب لنا شيء لا يقع بيننا اختلاف بسببه، أقفلنا باب الاجتهاد. وباب الاجتهاد يعني من أعظم ما توجنا به الأجور بالنسبة لأهل العلم، وقد يكون فيه أيضا توسعة على غيرهم، توسع على غيرهم، لا سيما من يطلب الحق وأفتي أفتاه من يعتقد أن ذمته تبرأ بإفتائه بأمر يناسب وضعه من تخفيف ونحوه. وما كون الإنسان يتتبع الرخص وينظر إلى أسهل الأقوال، هذا لا يجيزه أهل العلم. وسيأتي ما في الخلاف كونه رحمة أو غير رحمة. على كل حال، يقول: وجه ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أنه لو زال الاختلاف بأن ينص كل شيء على كل شيء باسمه تحليلا وتحريما لارتفع الامتحان وعدم الاجتهاد في طلب الحق، ولستوى الناس في رتبة واحدة، ولبطلت فضيلة العلماء على غيرهم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. فاستصوب عمر رضي الله عنه هذا الرأي، وقدمه على رأي من ذهب من الصحابة إلى خلافه. يعني من المجتهدين عمر، لو نص على مسائل ورفع فيها الاجتهاد، نعم، كان عمر أولى الناس ممن يحرم أجر الاجتهاد. والثاني أنه لو نص، يقول وقدمه على رأي من ذهب من الصحابة إلى خلافه. يقول ابن الجوزي في كشف المشكل، يقول ابن الجوزي في كشف المشكل: هذا غلط من وجهين، يعني كلام الخطابي. أحدهما أن مضمونه أن رأي عمر رضي الله عنه أجود من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قال: لا تبين لنا يا رسول الله، حنا نفهم ولا نحتاج إلى بيان. هذا مستحيل، هذا ما يمكن. ولا يعني أن عمر رضي الله عنه لما يريد أن يستمر هذا الأجر العظيم للمجتهدين من علماء الأمة، نعم، لا يعني هذا أنه يرى أن اجتهادهم أصوب من اجتهاد عليه الصلاة. كلا، المصيب منهم من الطرفين يوافق اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وأجورهم هذا أجر وهذا أجر، كلهم مأجور، وتصب في ميزان أنا بلا شك، لأنه هو الدال على الخير. والثاني أنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد، لأن الحوادث أكثر من أن تحصر. يعني كلام ابن الجوزي، يقول إن ما دام الخطاب يقول إن لو نص على كل شيء لارتفع الامتحان وعدم الاجتهاد، يقول ابن الجوزي أنه لو نص على شيء معين أو أشياء وبينها ووضحها وجلها وقطع الاجتهاد فيها لا يعني أنه قطع الاجتهاد في جميع أبواب الدين، لكن هذا الكلام لا يمشي مع الاحتمال الأول في المراد بالكتاب. قيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا إذا نص على كل شيء. يقول والثاني أنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد، لأن الحوادث أكثر من أن تحصر. وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة الغلبة المرض الذي لا يعقل معها القول، ولو تيقنوا أنه قاله مع الإفاقة لبادروا إليه، ومعنى قولهم يقول وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حال غلبة المرض الذي لا يعقل معها القول. الآن هل يظن بعمر رضي الله عنه أنه هذا الظن؟ أبدا ما يظن بهذا الظن، لكن أحيانا قد يقول الإنسان كلام ويدعوه إليه شدة الحرص وهو لا يعتقده، لكن شدة الحرص تجعله يقول مثل هذا. يعني شدة حرصه عمر رضي الله عنه لا يعتقد مثل هذا الكلام، لكن يخشى أن يأتي من يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، مثل من شدة حرص عليه الصلاة والسلام على من شدة حرص عمر رضي الله عنه على الدين وأهله. لا تحرك به لسانك لتعجل به، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم اليقين أن الله عز وجل حافظ هذا القرآن، لكن من شدة الحرص. بلا شك، المقصود أن الإنسان من شدة الحرص أحيانا قد يكون الشيء بيده، حقيقة جاء لأمر من الأمور وحصل عليه وأمسكه بيده، هل يخشى من فواته؟ أو قد من شدة حرصه أنه يظن أنه لم يحصل له، من شدة حرصه على هذا الشيء يظن أنه لم يحصل له، هذا موجود في البشر، لسيما مع شدة الحرص. وعمر رضي الله تعالى عنه عرف عنه شدة الحرص على الدين وأهله، ويخشى عمر أن يظن هذا الظن من قبل من في قلبه شيء من المرض. والحديث الذي ذكره الخطابي اختلاف أمتي رحمة ضعيف جدا، بل حكم بعضهم بأنه موضوع. قال الخطابي فإن قيل كيف يجوز أن يكون الاختلاف خيرا من الاتفاق، ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، وليس إسناد الحديث الذي رويتموه بذاك. هذا الكلام أورده الخطابي على لسان معارض له. يقول فإن قيل كيف يجوز أن يكون الخطابي يقرر أن اختلاف رحمة، لأنه يروي الحديث وذكر الحديث دعم به كلامه. فإن قيل كيف يجوز أن يكون الاختلاف خيرا من الاتفاق، ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، وليس إسناد الحديث الذي رويتموه بذاك. يعني مر بنا في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل معنى هذا أن الذي لا يتفقه في الدين أراد الله به شرا؟ يعني هل كل متضادين يحصل من الحكم لكل واحد منهما ضد الآخر؟ يعني من يريد الله بخير وفقه في الدين، هل معنى أن عوام المسلمين أراد الله بهم شرا؟ قد يكون الله جل وعلا أراد بهم خيرا من وجوه أخرى. نعم. وأيضا بعض من تفقه في الدين وإن كان ينازع في تسمية ما يحمله بعض الناس فقه، قد أراد الله به شرا، فتنه بهذا العلم واستدرجه، أو اشترى به ثمنا قليلا، أو استعمله في أغراض وأهداف لا توافق الشرع. فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين بجميع أبوابه، لكن لا يعني أن عوام المسلمين أراد الله بهم شرا. نعم لم يرد الله بهم خيرا من هذا الباب، لكن أراد بهم خيرا من أبواب أخرى. أراد الله بفلان من عامة الناس خيرا في باب الإنفاق في سبيل الله، أراد الله بفلان خيرا في باب العبادة الصيام والقيام، أراد الله بفلان خيرا من عوام الناس في الجهاد ونحوه، لكن في هذا الباب ما أراد الله بهم خيرا. قال الخطابي: فإن قيل كيف يجوز أن يكون الاختلاف خيرا من الاتفاق؟ ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، وليس إسناد الحديث الذي رويتموه بذاك. قيل: أما وجه ما ذكرناه من أن الله تعالى لو نص على كل حادثة من الحوادث وكفى الناس مؤونة الاجتهاد والاستنباط لماتت الخواطر وتبلدت الأفهام وسقطت فضيلة العلماء، فأمر بين غير خاف. قال: قيل: أما وجه ما ذكرناه من أن الله تعالى لنص على كل حادث من الحوادث وكفى الناس مؤونة الاجتهاد والاستنباط لماتت الخواطر، يعني ما صار هناك فرق بين الناس كله، وتبلدت الأفهام وسقطت فضيلة العلماء، فهذا أمر بين غير خاف. وأيضا فلو جاء التوقيف في كل حادثة تحدث إلى آخر الدهر لاشتد حفظه ولم تنع على الناس ضبطه. يعني لو فصل كل ما يحتاجه الناس من البعثة إلى قيام الساعة، ماذا يكون من الأسفار؟ تنقضي الأعمار في قراءة عشر معشاري فضلا عن تحفظها وفهمها، فتنقطع الأجور من جهة ويصعب حفظها على الناس وإن سهل فهمها. وأيضا فلو جاء التوقيف في كل حديث تحدث إلى آخر الدهر لاشتد حفظه ولم تنع على الناس ضبطه، ولا أدى ذلك إلى الضيق والحرج، ولكان غايته العجز عما أمروا به لتعذر حصره والعجز عن حفظه وضبطه. فأما قول القائل: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا لأنه ضده، فهذا قول لم يصدر عن نظر وروية. وقد وجدت هذا الكلام لرجلين اعترضا به على الحديث، يعني حديث الاختلاف رحمة، هو يبني كل الكلام على حديث الاختلاف رحمة. نعم، وقد وجدت هذا الكلام لرجلين اعترضا به على الحديث، أحدهما مغموص عليه في دينه، وهو عمرو بن بحر الذي يعرف بالجاحظ. يعني هل مثل هذا الرجل له أن يتكلم في النصوص؟ والآخر معروف من السخف والخلاعة في مذهبه، وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي، مغني معروف، وليس في من علم الشريعة في قبيل ولا دبير، لا ناقة له في الموضوع ولا جمل. يعني وإقحام مثل هؤلاء أنفسهم في فهم النصوص ومعرفة النصوص، نعم، مثل ما يحصل الآن ممن يكتب عن مسائل العلم والدين وهو لا يعرف كيف يتوضأ. والآخر معروف بالسخف والخلاعة في مذهبه، هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمعن في تلك الأباطيل لم يرضى بما تزوده من إثمها، حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث. ولما يقول اختلاف رحمة، وش يريد أن يقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ ليقول أن الغنى مختلف فيه والاختلاف رحمة. فهمنا الهدف؟ نعم. فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمعن في تلك الأباطيل لم يرضى بما تزوده من إثمها، حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث والحطب عليهم، وزعم أنهم يروون ما لا يدرون، وذكر بأنهم رووا هذا الحديث ثم قال: ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. ثم تكايس وتعاقل فأدخل نفسه في جملة العلماء وشاركهم في تفسيره وتأويله، فقال: وإنما كان الاختلاف رحمة ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانيهم، فإنهم إذا اختلفوا سألوه فأجابهم وبين لهم ما اختلفوا فيه ليس فيما يختلفون بعده، وزعم أنهم لا يعرفون وجوه الأحاديث ومعانيها فيتأولونها على غير جهاتها فيختلفون، وحينئذ يفزعون إليه الصلاة والسلام فيبين لهم. فهذا رحمة بالنسبة له. وأما بعد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حينما لا يجدون من احتكمون إليه صار عذاب على حد قوله. ونكمل كلامه في حلقة اللاحقة إن شاء الله. نظن فهمنا كلامه الآن. أولا المعارض على الذي عارض الخطابي كلام الخطابي وإن كان وجودهما قبله اثنان، أيوه هو أخذ منهم الجاحظ وإسحاق بن إبراهيم الموصلي المغني. الجاحظ هدفه حينما يقول أن الحديث مردود والاختلاف عذاب لأنه مخالف في أصول الدين، الجاحظ مخالف في أصول الدين، وليطرد مخالفته ويبين أنها يعني مخالفة لأصول الدين. المفترض أن يصحح الحديث لأنها يصحح الحديث المفترض هذا، أيوة، على أساس يكون خلافه من باب الرحمة، يعني ليكون لتكون مخالفته في أصول الدين رحمة. والموصلي والموصلي المفترض أن يصححه لأن الخلاف في الغناء من باب الرحمة أيضا. لكن وش رد وجه رد الخطابي عليهم ونبذهم بأن هذا معروف بالسخف والخلاعة وذاك معروف بمخالفته في أصول الدين؟ هو موجود لرجلين مغموص عليه في دينه، أولا أحدهم مغموص عليه في دينه هو الجاحظ، والثاني معروف بالسخف والخلاعة. الخطابي يريد أن يبين أن مثل هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالعلم الشرعي لماذا يقحمون أنفسهم في مثل هذا، في تصحيح وتضعيف وانتقاد وتوجيه وحط من أقدار العلماء كما فعل الموصلي حينما صدر كتابه بذم أصحاب الحديث والحطب عليهم، وزعم أنهم يرون ما لا يدرون، وذكر بأنهم رووا هذا الحديث، ثم قال ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. يقول ثم تكايس وتعاقل فأدخل نفسه بجملة العلماء وشاركهم في تفسيره وتأويله، فقال وإنما كان الاختلاف رحمة ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانيهم، فإنهم إذا اختلفوا فسألوه فأجابهم بين لهم اختلفوا فيه ليس فيما يختلفون بعده، وزعم أنهم لا يعرفون وجوه الحديث ومعانيها فيتأولونها على غير جهاتها. يظهر والله أعلم أن المراد هذين الرجلين نعم أن يبينوا أن مخالفهم مخطئ، يبينوا أن الحق معهم ومخالفهم مخطئ، ومخالفهم لا تشمله الرحمة الواردة في هذا الحديث. يعني كان الخطاب يلمح إلى هذه الحيثية، كأنهم إنما تكلموا على هذا الحديث من هذا الباب، شددوا على مخالفيهم وشددوا النكير عليهم، ولذا الموصلي ذم أصحاب الحديث الذين يرون تحريم الغنى. نعم، فلا يريد أن يدخلوا في هذه الرحمة المشار إليها بهذا الحديث لو صح، ما أن الحديث ضعيف شديد الضعف، الحكم بعضهم بوضعه. ويأتي أيضا تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.